وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام البررة وجاء عن نبينا الأواب حملات القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقالتت في فضله أثار ليس التهذيب حقها أسفار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرع الإمام الخاشع برؤي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فلازلنا مع كلام الناظم في يا آت الزوائد، وسميت بذلك لأنها زائدة عن خط المصحف، أي فهي لم ترسم في المصحف، لم ترسم في المصحف، فهي من الملحقات، من الملحقات مثل الألفات مثل الواوات التي يعني تلحق بالرسم. كما سبق أن نافعا رحمه الله زاد 49 ياء، وهذه 49 بعضها اتفق فيها ورش وقالون على زيادتها، هي تنقسم إلى ثلاثة. القسم الأول ما اتفق فيه ورش وقالون على زيادتها، وهي 18 ياء، يعني قال وورش اتفقا على زيادة 18 ياء. القسم الثاني وهو من فرض به قالون عن ورش ولم يزيده ورش، وذلك في يائين اثنين فقط، أي أن قالون فرض عن ورش بزيادة يائين ذكرهما الناظم في بيت واحد. القسم الثالث هو ما زاده ورش ولم يزيده قالون، أي فرض ورش بزيادته، وذلك في 29 ياء، في 29 ياء. الناظم تقدم لنا ما اتفق فيه ورش وقالون على زيادته وهي 18 ياء، ومضى لنا ما انفرد به قال عن ورش وهو يعني ياءان. والآن يعني في نحن في ما زاده ورش عن قالون تابعا للناظم، لأن الناظم ذكر أول ما اتفق فيه ثم ذكر ما زاده قالون، ثم القسم الثالث الأخير هو ما انفرد به ورش عن قالون في زيادة الياءات. كنا واقفين عند وورش الداعي معا دعاني وتسألني ما فخذ بياني، ثم دعائي ربنا وعيدي، واثنين في قاف بلا مزيدي، وأربع النكير ثم البادي، ترديني والتلاقي والتنادي، وأن يكذبون قال ينقذون، وترجمون بعده فاعتزلون، ومع نذيرك الجواب نذري في ستة قد أشرقت في القمر والوادي في الفجر وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي. تحدثنا عن الداعي إذا دعان، وتحدثنا عن وتسألني في سورة هود، هذه من الآيات التي انفرض بها ورش، سألني ما قيدها الناظم بما لتخرج في الياء التي في سورة الكهف في قوله تعالى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فهذه من الياءات الثابتة المصحفة المختلفة ورش وقالون. ثم دعاء ربنا في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في دعاء إبراهيم دعاء رب يعني في قوله تعالى ربنا وتقبل دعاء دعاء، فهذه الياء دعاء ربنا، زادها ورش دون قالون دعاء دعاء ربنا دعاء ربنا، فإذا وقف قال ورش حذف دعاء كسائر ياءات الزوائد، وإذا وصلها أثبتها دعاء ربنا اغفر. كذلك يعني دعاء ربنا وعيدي ثلاثة في القرآن، واحدة في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واثنين في سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فحق وعيد. هذه الياءات التي كلها هذه من التي زادها ورش دون قالون. ثم قال الناظم زيد وأربعا نكيري، يعني لفظ نكيري في القرآن جاءت في أربعة مواضع، في سورة الحج ثم في سورة فاطر وسبأ ثم في سورة سبأ والأخير في سورة الملك نكيري. هذه من الياءات الزائدة، وهذه ليست الياء هنا ليست من أصل الكلمة، أي ليست لاما في الكلمة، إنما هي من ياءات الإضافة التي تقدم، إلا أنها تختلف عن ياءات الإضافة بأي شيء، تختلف بكون ياءات الإضافة ثابتة في المصحف، والياءات المضافة والتي تعد من زيادة يعني الياءات محذوفة في المصحف، فمن حيث الإضافة لا فرق، من حيث الإضافة هذه ياء الإضافة والأخرى ياء الإضافة، وتختلف بأن ياء الإضافة التي مذكورة في قبل هذا الباب أنها ثابتة في المصحف، وأيضا لم يختلف فيها يعني ورت ولا قال ولا غيره في إثباتها، وإنما اختلفوا في فتحها وسكونها. ثم يعني الياءات يعني الزائدة هي التي اختلف فيها، وهي يعني غير مرسومة في المصحف كما ذكرنا، ولهذا اختلف فيها القراء. فمن أثبتها على الأصل، لأن أصلها الياء الإضافة نكيري ياء المتكلم، فمن زادها فهو على أصل الكلمة على أصلها، ومن حذفها اتباعا لرسم المصحف، والذي زادها عند الوقف وافق المصحف أي حذفها. وأربع النكير زيد ثم وأربع النكير ثم البادي ترديني والتلاقي والتنادي ثم البادي في سورة الحج واحدة، ولهذا لم يقيدها الناظم لا هي ولا نكيري لأنها جاءت أربعة فلم يقيدها، وأيضا البادي واحدة لم يقيدها. وأربع النكير ثم البادي زيد ترديني والتلاقي والتنادي ترديني إن كدت لا ترديني في سورة والصافات في سورة اليقطين، يقال لها اسمها سورة اليقطين واسمها سورة الصافات واسمها سورة الذبح. ترديني زيد والتلاقي والتنادي والتلاقي والتنادي في سورة غافير، تلاقي يوم هم التنادي يوم تولون مدبرين، فهذه من الياءات التي زادها ورش. أما التلاقي والتنادي فسيذكر الخلاف لقارون في آخر هذه الياءات، سيذكر الخلاف. ثم قال وأن يكذبون قال ينقذون وترجمون بعده فاعتزلون. وأن يكذبون قال قيدها الناظم بقال يكذبون التي جاء بعدها قال هي في سورة القصص. يكذبوني قال سنشد يكذبوني قال سنشد عضدك. فهذه من الياءات التي زادها ورسون دون قالون. زيد يكذبوني قال ينقذوني كذلك في سورة ياسين ينقذوني إني ينقذون. فإذا وقف حذفها وإذا وصل أثبتها. فإذا وصل قال ينقذوني إني آمنت بربكم فيثبت الياء ويثبت الياء وجاءت بعدها الهمزة فيمدها مدا طويلا لأنها من حروف المد. لكن إذا وقف حذف المد وحذف الياء. زيد وترجموني بعده فاعتزلون. ترجموني فاعتزلوني في سورة الدخان. ترجموني فاعتزلوني كذلك ورش انفرد بزيادة الياء من ترجوني ترجموني والياء من فاعتزلوني. ثم قال ومع نذيرك الجواب نذري. ومع نذيري واحدة في القرآن نذيري نذيري في سورة الملك واحدة في القرآن لا ثانية لها. هذه من الياء التي زادها ورش نذيري وهي من الياءات تعد من ياءات الإضافة لأنها كل ياء جاءت من هذا الباب في هذا الباب ولكنها ليست يعني من أصل الكلمة فهي فتعد من ياءات الإضافة. وكل ياء جاءت من هذه من هذا النوع وهي لام الكلمة وهي لام الكلمة فهي ليست من ياء الإضافة وإنما هي أصل في الكلمة أصل في الكلمة. مثلا إذا كان الاسم معتل أو الفعل أو المصدر معتل فتكون هذه الياء فيه ياء أصلية. ومع نذيري قلنا واحدة في سورة الملك قال كالجواب نذري. كالجواب نذري كالجواب في سورة سبأ. كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هذه كالجواب زادها ورشلياء زادها ورشون دون قالون. ثم قال ومع نذيرك الجواب نذري في ستة قد أشرقت في القمر والوادي في الفجر وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي. نذري في ستة قد أشرقت بالقمر في ستة. نذري وقعت في القرآن في ستة مواضع وكلها في سورة القمر في سورة القمر وكلها في الربع الأخير من من من من الحزب. جاءت في قصة نوح وقصة عاد وقصة ثمود وقصة لوط فكلها هذه كانت. فكيف كان عذابي ونذري فكيف كان عذابي ونذري كلها هذه ستة مجموعها ستة جاءت في سورة القمر. هذه الستة أيضا مما زادها ورسون دون قالون دون قالون. قال في ستة قد أشرقت بالقمر. قد أشرقت أي ظهرت أشرقت يعني كالشروق والناظم ذكر الشروق لأنه يوافق القمر. الشروق يوافق القمر ولكن كي يقصد به ليس القمر الكوكب وإنما يقصد به الصورة. في ستة قد أشرقت بالقمر فناسب الإشراق الذي ذكره النظيم وناسب القمر. في ستة قد أشرقت بالقمر. هذه كلها هذه هي الياءات الزائدة. ثم قال زيد والوادي في الفجر وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي. والوادي في الفجر أيضا من الياءات التي زادها ورش دون قالون وهي في قوله تبارك وتعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون بالوادي وفرعون. فإذا وقف قال جابوا الصخر بالواد، جابوا بمعنى قطعوا، قطعوا، ومنه الجيب يعني جيب جلابة وكذا، لأنه فيه قطع. جابوا أي قطعوا الصخرة بالواد، لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، ينقبون الصخور ويضعون في الجبال بيوتا فارهين، أي بيوتا ذات زخرفة عالية. فقوله سبحانه وتعالى جابوا الصخرة يعني قطعوا الصخرة، لأن الجوب هو القطع، الجوب هو القطع. جابوا الصخرة بالواد. قال والوادي في الفجر وفي التنادي مع الطلاق خلف عيسى بادي. لما ذكر الناظم هذه الياءات الزوائد التي قسمها إلى ثلاثة أقسام، قسم متفق فيه وقسم يعني فرض به قال وقسم فرض به ورشون، ذكر لنا في آخر هذا الباب خلاف عن قالون في ياءين، وهي التنادي والطلاق، وهي في سورة غافر، سورة يقال لها سورة غافر، ويقال لها سورة الطول، ويقال لها سورة المؤمن، فلها ثلاث أسماء: سورة غافر، سورة الطول، سورة المؤمن. فهذه هذين الياءين اختلف عن قالون، ففي رواية أنه زادها كورش، زادها كورش، وفي رواية أنه حذفها، في رواية عنه أنه حذفها. فلقالون في هذه في في في هذه في هذين الياءين وجهان، وجه كورش ووجه حذف الياء فيه. الذي جرى به العمل عندنا في رواية قالون هو أننا نقرأ له بالحذف. الناظم لم يرجح لنا حذف الياء ولا ثبت الياء، كذلك اتبع للشاطبي، تشاطبي كذلك يعني لم يذكر يعني وجه ترجيح وجه الحذف أو وجه، فسكت يعني الناظم رحمه الله عن الترجيح. ولكن الذي جرى به العمل هو أننا نقرأ لقانون بالحذف، نقرأ لقانون بالحذف، مثلا إذا قرأنا قانون بالإفراد نقرأ له بوجه الحذف، فإذا قرأنا جمعنا مع السبع كذلك، مع العشر كذلك، إلا في العشر لنافع. هناك إذا سيرنا نقرأ العشر لنافع فنأتي بالوجهين، نأتي بالوجهين، لأن العشر لنافع هي موسوعة في رواية قالون وفي رواية وارش وهكذا، والشيء المتوسع فيه يعني لم يكن كالمختصر. فلما قرأنا من طريق التيسير والشاطبي هذه مختصرات في القراءات كلها، قراءة السبع، فاكتفينا بوجه واحد لقالون، ورجحنا وجه الحذف، لأن العلماء رجحوا وجه الحذف، يعني كلهم العلماء، مثل القاضي، مثل ابن آشر الروم رحمه الله، كلهم رجحوا الشهر الحذف، كذلك شراح الدرار كلهم يعني اتفقوا على أن الوجه الراجح والمشهور هو حذف الياء من تنادي والتلاقي، التنادي والتلاقي. لكن كما ذكرنا إذا قرأنا بالعشر لنافع فنقرأ لقالون بالوجهين، لكن مع ذلك نقدم وجه الحذف. هناك وجه مؤخر مصدر، وهناك وجه مؤخر، وجه مصدر أي وجه مقدم، فنقدم وجه الحذف، يعني وجه الحذف لأن قرأنا به في الإفراد، قرأنا به، فنقدم وجه الحذف، ثم نجعل الوجه الآخر هو المؤخر، أي هو الوجه المؤخر. هكذا يعني هذا ما يتعلق بياء الزوائد، وهي آخر باب من أبواب الأصول، آخر باب من باب الأصول، لأن القراءات يعني تنقسم إلى قسمين: قسم الأصول وقسم الفرش، قسم الفرش. الناظم رحمه الله بعد ذلك سيشرع لنا في باب فرش الحروف. الأصول هي القواعد التي تنضوي تحتها أجزاء كثيرة، مثلا الإمالات، ترقيق، تفخيم، باب المد، باب يعني باب الياءات الإضافة، باب ياءات الزوائد، باب يعني هذه هي قواعد وتنضوي تحتها يعني أجزاؤها. الفرش هي الكلمات يعني الغير الغير الغير مطردة، أي جاءت مفردة، جاءت مفردة مثلا يعني. وأحيانا يعني كلمات في الفرش قد تدخل في باب الأصول، ولكن قص جعلوها من أبواب الفرش، مثل البيوت يعني، ومثل أمور كثيرة تعددت في القرآن ولم تأتي منفردة. فهذه الكلمات يعني أحيانا يظن الظان أنها من الأصول، ولكنها هي يعني هي من باب الفرش. والحاصل أن الفرش يعني الكلمات التي جاءت مفردة في القرآن، مفردة لا تنضوي تحت أي قاعدة. والبيوت أيضا لا تنضوي تحت أي قاعدة، ولكن كاين غيرها أن بعضها يعني قد يكون له قاعدة وهو محدود في باب الفرش. إذن فالأصول فرغ الناظم رحمه الله يعني من هذا الباب، وسيشرع لنا إن شاء الله في باب الفرش، فيتكلم لنا عن كل كلمة مفردة بعينها، ينص لنا عنها ويسع لنا الخلاف الذي حاصل بين ورش وقالون، وقد أحيانا يذكر لنا الاتفاق، اتفاق قالون وورش، وهذا من باب التبرع، لأن قصده من هذا النظم ليس هو باب الاتفاق، وإنما قصده هو أن يذكر أماكن الخلاف التي بين ورش وقالون. والحمد لله رب العالمين.